بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فعلا في كتاب الخمس، ويقع الحديث فيه ضمن جهات. الجهة الأولى في بيان أصل الوجوب، ذكر المصنف أطال الله بقاه بأن وجوب الخمس من ضروريات الدين ويدل عليه الكتاب الشريف. أقول: أما أصل وجوب الخمس فكوجوب الصلاة في كونه من ضروريات الدين ومن المسلمات الإسلامية، ولم يختلف في ذلك أحد من فقهاء الفريقين شيعتان وسنة. نعم، وقع الخلاف بيننا وبين غيرنا في أمرين: الأمر الأول في متعلق الخمس، حيث أننا نلتزم بأن متعلق الخمس سبعة أشياء، وهم يلتزمون بأن متعلق الخمس أقل من ذلك. والأمر الثاني الذي وقع الخلاف بيننا وبينهم فيه مسألة مصرف الخمس، حيث أننا نرى أن مصرف الخمس ينقسم إلى قسمين مشهور فقهائنا، وهم لهم كلام آخر، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله إذا ساعدت الحياة ضمن المطالب القادمة بإذن الله تعالى. ثم إن مقتضى كون أصل وجوب الخمس من المسلمات ومن ضروريات الإسلام الالتزام بكفر كل من أنكر الخمس، إذا كان إنكاره لوجوب الخمس راجعا إلى إنكار الرسالة والنبوة على ما هو المحقق في كتاب الطهارة من أن إنكار الضروري مطلقا ليس من مستلزمات الكفر، إلا إذا رجع إنكار الضروري إلى إنكار الرسالة والنبوة فإنه يحكم حينئذ بكونه من الكفريات، وإلا فلا، خلافا لما عليه قدماء الأصحاب، وتفصيل ذلك يطلب من كتاب الطهارة. هذا ويدل على وجوب الخمس القرآن الكريم، ونحتاج في المقام أن نتحدث عن الآية القرآنية بما يتناسب والمقام تأسيسا لعام فوقاني يمكننا الرجوع إليه في كل مورد أعوزنا الدليل على الوجوب، لأننا سنتحدث عن وجوب الخمس في سبعة أشياء، فربما لا ينهض عندنا دليل على وجوب الخمس في هذا الشيء مثلا، فحينئذ إذا تمت دلالة الآية القرآنية سوف نجعل الآية القرآنية عاما قرآنيا نرجع له في كل مورد مورد، لم يوجد عندنا دليل على إثبات المدعى. الآية القرآنية هي قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فريضة من الله، إلى آخر آية القرآنية من سورة الأنفال آية 41. طبعا في الآية القرآنية عدة بحوث يمكن للإنسان أن يبحثها. أولا تصدير الآية القرآنية بقوله تعالى اعلموا، هل هذا إشارة إلى العلم أو إشارة إلى أمر آخر؟ يكفينا أن نشير إلى أن تصدير الآية القرآنية بقوله تعالى اعلموا دليل على شدة الاهتمام من المولى سبحانه وتعالى بهذا الأمر. في الآية القرآنية بحث آخر، قوله تعالى لله وللرسول ولذي القربى، هنا اللام التي وردت في هذه الموارد الثلاث لام واحدة، أو أن اللام التي وردت في الموارد الثلاث مغايرة؟ لا ريب أن اللام التي وردت في الآية هنا دالة على الملكية، فهل أن الملكية المتعلقة بالذات المقدسة هي بعينها الملكية المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وآله، هي عينها الملكية المتعلقة بذي القربى، أو هناك تفاوت في الملكية؟ أشير إجمالا أن الملكية كما حقق في محله عندنا على قسمين: الملكية الحقيقية والملكية الاعتبارية، والآية باللام المذكورة تشير للقسمين، حيث أن إضافة اللام للذات المقدسة إشارة إلى الملكية الحقيقية، وهي أن جميع الأشياء مملوكة لله سبحانه وتعالى داخلة تحت قدرته وسيطرته وإرادته غير منفكة عن أوامره، وهذا ما يعبر عنه بالملكية الحقيقية. واللام الواردة في قوله تعالى للرسول ولذي القربى إشارة إلى الملكية الاعتبارية، وهي المعبر عنها بملكية الإنسان أو ما شابه. والبحث في الملكية الحقيقية والملكية الاعتبارية يأتي تفصيله إن شاء الله في بحوث المكاسب. لكن من أراد الاستزادة أشار لذلك سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في كتابه مصباح الفقاهة في الجزء الأول في مطلع الحديث عن بحث المكاسب المحرمة إلى بيان كلا الملكيتين، فلا بأس بالملاحظة فراجع. هذا المبحث الثاني في الآية. والمبحث الثالث في الآية وهو الدخيل في محل البحث كلمة الغنيمة. هل أن كلمة الغنيمة الواردة في الآية تعني مطلق ما يستفيده الإنسان ويكون له الاستيلاء عليه، أو أن الغنيمة الواردة في الآية عبارة عن خصوص الغنيمة الحربية؟ قولان في المقام. ما عليه مشهور علمائنا أعلى الله في الخل مقام الماضين وأطال في عمر الباقين أن الغنيمة الواردة في الآية أو أن لفظة الغنيمة الواردة في الآية دالة على مطلق الفائدة، أو قل تعني مطلق ما يستفيده الإنسان ويكون له الاستيلاء عليه. وخالف من أصحابنا المقدس الأردبيلي أعلى الله مقامه والمحقق السيد صاحب الرياض وكذلك صاحب الجواهر رحمهم الله وأبناء العامة، فقالوا بأن الغنيمة في الآية القرآنية مختصة بخصوص غنائم الحرب، وهو الصحيح بالنظر القاصر الفاتر. كيفما كان البحث فعلا في هذا المعنى، هل أن لفظة الغنيمة مطلقة تعني كل ما يستفيده الإنسان ويكون له الاستيلاء عليه، أو أن لفظة الغنيمة إنما تعني خصوص الغنيمة الحربية؟ أتكلم في الآية القرآنية، وقلت بحثنا تأسيس لعام قرآني. إن تم المعنى الأول كانت الآية القرآنية عاما قرآنيا أمكننا الرجوع إليه، أما إذا التزمنا بالثاني فلم تكن الآية القرآنية عاما قرآنيا يمكن الرجوع إليه. ذكر المصنف بأنه يمكن التمسك لعمومية وجوب الخمس، فرق بين الكلامين، يمكن التمسك لعمومية وجوب الخمس في غير غنائم الحرب بوجهين. يهمنا الوجه الأول في الآية القرآنية وسآتي للوجه الثاني مستقبلا. كلامنا ليس في إثبات وجوب الخمس مطلقا في أشياء سبعة، كلامنا في الآية، فسأتحدث عن الوجه الأول الذي أفاده المصنف وأعود للوجه الثاني لاحقا. ذكر المصنف بأنه يمكن البناء على أن الآية القرآنية عامة أو مطلقة من خلال أن لفظة الغنيمة شاملة لكل ما يستفيده الإنسان ويدخل في كيسه من نفع، من خلال مراجعة كلمات اللغويين، إذ أن المستفادة من أطلاق كلمات اللغويين أو عفوا المستفادة من كلمات اللغويين أن لفظة الغنيمة تطلق على مطلق الفائدة. لا بأس بنقل بعض الكلمات في مفردات الراوي بالأصفهاني، قال الغنم معروف، قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، والغنم إصابته والظفر به، ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدا وغيرهم، قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء. أقول المستفاد من كلامه أطلاق لفظة الغنيمة على كل ما يظفر به الإنسان ويغنمه، سواء كان مغنمه من خلال عدو أم كان مغنمه من خلال شخص آخر، هدية، هبة، إرث، كسب، أيا ما كان. هذا ظاهر عبارة المفردة. في كتاب العين خليل بن أحمد الفراهيدي الغنم هو الفوز بالشيء من غير مشقة، ايضا عبارته دالة على المراد وواضحة في انها تدل على ان الغنيمة مطلق الفائدة، بل لربما ما افاده صاحب كتاب العين اوسع مما جاء في مفردات الاصفهاني من خلال ان الخليل جعل الغنيمة مطلق الفائدة فلم يأخذ فيها قيدية التحصيل كما لعله يستظهر من عبارة مفردات الراغب في القاموس، قاموس المحيط، الغنم بالضم والمغنم والغنيمة في اللغة ما يصيبه الإنسان ويناله ويضطر به من غير مشقة، وهي أيضا في الدلالة على المدعى واضحة فلا حاجة بعد ذلك إلى التأمل فيها. فإذا هذا هو الوجه الأول الذي هذه بعض كلمات اللغويين يمكن متابعة أكثر. المستفاد إذا من كلمات اللغويين أن لفظة الغنيمة مطلقة، ومع كون لفظة الغنيمة مطلقة يمكن الالتزام حينئذ بإطلاق الآية القرآنية. أقول هذا الوجه يبتني على تمامية كبرى مؤسسة عندنا في الأصول. عندنا في الأصول بحث حجية قول اللغوي وعدمه، هل أن اللغوي قوله حجة أو قوله ليس بحجة؟ الذي عليه أعلامنا أن قول اللغوي ليس بحجة، وأفاد الأستاذ شيخ الوحيد أطال الله بقاه في مجلس الدرس التفصيل بينما إذا كان اللغوي ثقة وبينما إذا كان غير ثقة، فإن كان ثقة قبلنا قوله من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات، إن لم يكن ثقة فلا يمكن الالتزام بمقالته. وقد بنى دامت أيام بركاته على قبول إخبارات الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العين لكونه ثقة وثقه العلامة. أما بقية اللغويين فقد ذكر في تراجمهم أنه من كان مبتلى بالشراب أو من كان مبتلى بداء كذا أو ما شابه فلا يمكن قبول شيء من كلماتهم، هكذا أفاد الأستاذ. بناء على كلامه يمكن الاستناد هنا لكلمة الخليل بن أحمد ونستفيد حينئذ من ذلك تمامية المدعى، إلا أن التحقيق بالنظر القاصر الفاتر عدم تمامية كبرى حجية خبر الثقة في الموضوعات كما قرر في محله، إذ بنينا هناك على أن خبر الثقة في الموضوعات عندنا ليس بحجة مطلقة إلا إذا أفاد وثوقا واطمئنانا، والتفصيل في كتاب الاجتهاد والتقليد إن شاء الله. فعلى أي حال النتيجة أن هذا الدليل على المبنى بملاحظة هذه النكتة التي ذكر إن تام فحينئذ يمكن الالتزام وإلا فلا. هذا هو الوجه الأول الذي يذكر في المقام لإثبات عمومية الغنيمة في الآية القرآنية. طبعا يمكن الإشكال أيضا بأن هناك من تعرض من بعض اللغويين ولو من اللغويين المتأخرين إلى أن لفظة الغنيمة تعني غنيمة الحرب. على أي حال لنكتفي بالأول. الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام على ثبوت المراد من أن الغنيمة في الآية مطلق الفائدة قد يتمسك بالتالي، يتمسك بكلمات المفسرين، حيث أن المراجع لكلمات المفسرين من الفريقين يجد أنهم قد اتفقوا على عمومية لفظ الغنيمة وسعة مفهومه وأنه شامل لكل ما يستفيده الإنسان أعم من غنائم الحار، فيشمل غنائم الحرب وغيرها. أقول هذا الوجه أيضا لا يصلح التمسك به لإثبات المدعى، وذلك لأن منشأ هذا الوجه أحد أمرين، إما مراجعة كلمات اللغويين وقد عرفت ما فيه، أو أنه يعود إلى أن لفظة الغنيمة مستعملة في غنائم الحرب في مطلق الفائدة عفوا، فالاستعمال هو منشأ كلمات المفسرين، ولذا نحتاج البحث عن وجه الاستعمال مستقلا. أقول الوجه الثالث الذي ذكر هو تقريب المدعى من خلال الاستعمار، بأن يقال بأن المتتبع لموارد الاستعمال لهذه اللفظة يتضح له جليا أنها من الألفاظ ذات المعاني الواسعة، ولنعضد المدعى ببعض الشواهد. مثلا قوله صلى الله عليه وآله صفة العاقل إلى أن يقول وإذا أراد أن يتكلم تدبر، فإن كان خيرا تكلم فغنم، وإن كان شرا فكتف سلم. بحار الأنوار، حيث أن التعبير فغنم دال على أن الغنيمة هي مطلق الفائدة، كل معنى هنا لأن يقول ليس في حرب حتى يقال فغنم يعني غنيمة، غنيمة حربية، هذا يدل على أن لفظة الغنيمة تستعمل في مطلق فائدة. مورد ثاني عن الإمام الصادق عليه السلام في دعاء ليلة النصف من شعبان، قل اللهم اجعلني ممن سلم فنعم أو فنعم وفاز فغنم. الكلام الكلام، حيث أنه دال على أن لفظة الغنيمة استعمل في مطلق الفائدة. مورد ثالث ما جاء فيما يستحب عقيب كل صلاة، فعن موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام غنم من قصدك وربح من تاجرك، أيضا غنم مطلق الفائدة. والأمثلة في المقام كثيرة، من أراد يمكن مراجعتها، فاستعينوا ببعض الأخوة من خلال المعجم له الفقهي لفظة بس غنمة وضبط الزر واحد وطلع عليكم ما شاء الله. على أي حال، هذا إذن الاستعمالات شاهدة على أن لفظة الغنيمة يراد بها مطلق الفائدة وليست مختصة بخصوص غنيمة الحرب. فاستعمال الآية القرآنية، لأن الظهورات القرآنية على وفق الاستعمالات العرفية والظهورات العرفية، فالاستعمال القرآني شاهد على أن المراد أعم من ذلك وليس مختصا بخصوص الغنائم الحربية. لكن هذا الدليل يمكن أن يجاب عنه بالتالي: أولا إن الاستعمال أعم من الحقيقة، لأن ورود هذه اللفظة الغنيمة بمعنى مطلق الربح والفائدة لا يمنع أن تكون مختصة بغنيمة الحرب، خصوصا إذا كانت هناك قرينة دالة على الاقتصاد، أو كانت هناك قرينة على استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فالاستعمال إذن أعم من الحقيقة أولا. ثانيا نقول بأن القرآن الكريم قد تضمن مجموعة من الآيات والشواهد التي استعملت فيها لفظة الغنيمة بمعنى ما يؤخذ من الكفار، وعادة ما يؤخذ من الكفار لا ريب في تضمنه للحرب ولو في الجملة. مثلا قوله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. مغانم مقام حرب. فإذا هذه الآية وأمثالها شاهدة على أن الاستعمال أعم من الحقيقة، وأن اللفظ كما استعمل في مطلق الفائدة استعمل في الغنيمة الحربية. فإما أن اللفظ قد وضع للأعام فاستعماله في كل مورد يحتاج إلى قرينة بالإطلاق أو العموم، أو أن اللفظ موضوع لأحدهما وإذا استعمل في الآخر تكون هناك قرينة على الاستعمال لغير ما وضع لا. هذا بالنسبة لهذا الدليل. الدليل الرابع الذي أو الوجه الرابع الذي يمكن أن يذكر في المقام، قالوا أن نتمسك بالروايات التي وردت عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، بناء إما على أن ظواهر القرآن الكريم ليست بحجة كما عليه مشايخنا الإخباريين، أو أن يقال لا، بأن هذه الألفاظ لما وردت فيها تفسيرات من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فلا معنى لاستعمال العقلي أو استعمال مراجعة العقلاء في استنطاقها، وقد ورد عندنا عن المعصوم عليه السلام ما يشير إلى تفسيرها. فقط طبعا في المقام عدة روايات موجودة، مشكلة الروايات الموجودة في المقام كلها ضعيفة الأسناد. أنا أقتصر في المقام على رواية واحدة حذرا من الإطالة. خبر حكيم المؤذن طبعا ضعيفة الأسناد، هذه دعوة عهدتها على مدعيها، فلا بد من المتابعة، لا ينبغي الاقتصار على الدعاوى، لا بد من المتابعة لعلكم تجدون رواية صحيحة إن شاء الله فتكون حجة على المدعي. خبر حكيم المؤذن، الرواية واردة في الباب الرابع من أبواب الأمثال. طبعا أتعرض لكيفية التعامل مع الوسائل في الجملة. إذا أردنا أن نقرأ الرواية، بقرأ الرواية وأتعرض إلى الآن. محمد بن الحسن، حديث رقم 8، محمد بن الحسن الطوسي يفترض، الرواية مكتوبها هنا هكذا 546 مجلد 9 طبعة آل البيت، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن محمد بن سنان، عن عبد الصمد بن بشير، عن حكيم مؤذن بني عيس، عن أبي عبد الله عليه السلام إلى آخره. كيفية التعامل مع هذه، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال من صاحب الوسائل؟ نقول لا، أساسا صاحب الوسائل اعتمد مجموعة من المصادر الأساسية التي ينقل منها. أهم المصادر الأساسية التي اعتمدها صاحب الوسائل في النقل منها عبارة عن الكتب الأربعة، كتب المحامدة الثلاثة، الكليمي والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق. إذا أردنا أن نعرف مصدر الرواية التي ينقلها الشيخ صاحب الوسائل لنعرف من هو الذي ابتدأ به السند، إذا قال هكذا محمد بن يعقوب فذلك يعني أن الحر ينقل من الكافي، محمد بن الحسن الطوسي فإما من التهذيب أو الاستفسار، محمد بن علي بن الحسين فذلك يعني أنه ينقل من الفقيه كتاب الشيخ الصدوق. هذا أولا. ثانيا لا بد من الالتفات إلى أنه إذا نقل محمد بن الحسن هناك فترة زمنية بين الشيخ الحر وبين الشيخ الكليني أو بين الشيخ الطوسي، هذا يستدعي إرسالا في الرواية. نقول ليس في المقام إرسال. لماذا؟ لأن الشيخ الحر في نهاية كتابة في المجلد 30 من طبعة آل البيت في خاتمة الوسائل ذكر هناك مجموعة من الفوائد الحديثية والرجالية، فذكر هناك طرقه إلى الشيخ الكليني أو إلى الشيخ الطوسي أو إلى الشيخ الصدوق. فإذا روى الشيخ الحر عن الشيخ الطوسي فذلك بطريقه المنقول في تلك الفوائد هناك، تعرض له في تلك الفوائد وطريقه طريق صحيح معتبر. هذا أولا. إني بعدين الآن الرواية منقولة من التهذيب، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال. شنو مش معناه بإسناده؟ عندنا دائما وأبدا الكتب الأربعة فيها منهجان من التأليف في التعامل مع الأسناد. المنهج الأول منهج الشيخ الكليني، وهو الذي غالبا دائما هو مو بعيد دائما، الشيخ الكليني في كتابه الكافي غالبا نقل الرواية بتمام سندها ولم يحدث من الرواية شيئا في السند، ولذلك ينقل محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. السلسلة السندية ينقلها بأكملها، السلسلة السندية ينقلها بأكملها تامة دون حذف شيء منها. هذا منهج الشيخ الكليني. فقط الشيخ الكليني عنده في بعض الموارد يتعرض إلى مسألة العدة، مثلا محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. هذا لفظ العدة إن شاء الله إذا جاء مورد فيه عن عدة من أصحابنا نتكلم عنه. هذا منهج الشيخ الكليني. الشيخ الصدوق على العكس تماما من الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق حذف الأسناد كلها ولم ينقل في كتابه الفقيه شيئا من الأسانيد، عن زرارة عن جميل بن دراج، مع عن زرارة عن أبي عبد الله الصادق، رواية ثانية عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق، محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر، وهكذا. فلم ينقل في كتابه الفقيه شيئا من الأسناد. هذا ما يستدعي أن تكون الروايات مرسلة، لا، وإنما يقال حينئذ بالتالي. نرجع إلى نهاية الكتاب مجلد الرابع في الطبعة الحديثة، آخر الجزء الرابع أوجد الشيخ الصدوق بابا بعنوان مشيخة الفقيه. شو مراد من مشيخة الفقيه؟ جميع ما ذكره في كتابه من دون نقل سند يحال فيه إلى المشيخة. فإذا رجعنا إلى المشيخة وجدنا الشيخ الصدوق يذكر هذا: ما رويته في هذا الكتاب عن زرارة، وقد رويته عن أبي رضي الله تعالى عنه ومحمد بن الحسن بن الوليد عن فلان عن فلان عن فلان عن زرارة. فإذا جاءتنا الرواية بطريق الشيخ الصدوق نحتاج أن نعرف طريقها بمراجعة كتاب المشيخة لكي نرى هناك طريق الشيخ الصدوق إلى هذا الرجل صحيح أو ضعيف. هذه له بالنسبة إلى الفقيه. التهذيبين، استبصار تهذيب، خلط بين المنهجين. ففي بعض المواضع نقل السند بأكمله، في بعض المواضع حذف السند، واتكل إما على المشيخة في التهذيب أو على طرقه في كتابه الفهرست، فهرست الشيخ الطوسي، حيث أن الشيخ الطوسي يذكر هناك طريقه إلى كل مؤلف كتاب وإلى رواياته أحيانا، فيقول: طريقي إلى كتاب زرارة ورواياته مجيب الطريق. ولذا لو وجدنا رواية لزرارة عن الشيخ الطوسي ليس فيها طريقا نرجع إما إلى المشيخة أو نرجع إلى التهذيب. وسيأتي منا إن شاء الله في بعض المطالب الرجالية أننا نطبق نظرية التعويض من خلال هكذا ملاحظات، إن شاء الله يجي تطبيقها في بعض البحوث. الآن نأتي هذه الرواية من كتاب التهذيب، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال. بين الشيخ الطوسي وبين ابن فضال فترة زمنية لا يمكن أن يروي عنه مباشرة، إذن بإسناده هناك شيء محذوف بين الاثنين. نرجع له إما إلى المشيخة في التهذيب فنجد أن الشيخ الطوسي هناك ربما ينقل طريقه إلى علي بن الحسن بن فضال فنلاحظ الطريق. إذا لم نجد هنا نرجع إلى الفهرست فربما نجد طريقا إلى علي بن الحسن بن فضال وندرس الطريق إن كان طريقا صحيحا أو كان طريقا ضعيفا. للأسف أن الطريق لا يخلو عن تأمل. طريق الشيخ بن فضال معتبر، الإشكال فيما يأتي عن علي بن الحسن بن فضال. علي بن الحسن بن فضال طبعا مع ملاحظة أن الروايات كنقطة جانبية، الروايات تنقسم عندنا إلى أربعة أقسام على قول المتأخرين: صحيح، حسن، موثق، ضعيف. على رأي القدماء ومتأخر المتأخرين الذين نعاصر تنقسم إلى قسمين: معتبر وغير معتبر. والثمرة بينهما واضحة، هذا وظيفة. ويش الثمرة المترتبة بين المبنيين، بين تقسيم الرواية إلى أربعة أقسام وبين تقسيم الرواية إلى قسمين. اللي يجيب الجواب بكرة إن شاء الله إليه جاهزة. عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان. محمد بن سنان محل كلام بين القوم حيث وقع الخلاف فيه على أقوال، منهم من بنى على ضعفه وهو الأقوى، ومنهم من بنى على جهالته بعد تساقط التوثيق مع بعد تعارض التوثيق مع التضعيف وتساقطه، ومنهم من بنى على وثاقته، ومنهم من بنى على حسنه. عاجلا راجعوا أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، شيخ الداوري عنده رسالة في آخر الكتاب. راجعوا السيد الخوي في معجم رجال الحديث في ترجمة الرجل إذا أردتم. عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عيس أو عبد، وهو محل كلام مجهول على أي حال. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال: هي والله الإفادة يوما بيوم، فتدل على المدعى، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل يسكو. فتدل إذن على أن المراد بالغنيمة في الآية القرآنية هي مطلق الفائدة ودلالتها على المدعى تامة، إلا أن المشكلة كما قلت في أنها ضعيفة السنة. ومثل ذلك بقية النصوص. فلا يمكن حينئذ إثبات أن لفظة الغنيمة في البين تدل على مطلق الفائدة. النتيجة التي نصل لها أنه لا يوجد في المقام عام قرآني، والآية القرآنية مختصة بغنائم الحرب، إذ أنها نزلت في غزوة بدر، وحينئذ لا يمكن رفع اليد عن التخصيص أو الخصوصية الواردة فيها ولا أقل من الإجمال. فمقتضى المقام الاقتصار على القدر المتيقن. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف لإثبات عمومية الخمس في مطلق الأشياء، قال بأننا نتمسك بالروايات التي وردت عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام في إثبات وجود الخمس في الأشياء الأخرى، مثل ما دل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، ودل على وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، الحلال المختلط بالحرام وغير ذلك. فحينئذ لو لم تكن الآية القرآنية دالة على العمومية فالمرجع هو هذه الروايات. أقول ما أفاده المصنف في نفسه حسن، إلا أنه يخدش بوجهين. الأول نقول بأن هذه النصوص لما كانت معارضة لظاهر الآية القرآنية التي خصت وجوب الخمس بخصوص غنائم الحرب، فحينئذ تكون مضروبة بعرض الجدار. ما خالف كتاب ربنا لم نقله، ما خالف كتاب الله فهو زخرف، ما خالف كتاب الله اضرب به عرض الجدار، يقول أبو عبد الله الصادق عليه السلام. فبمقتضى أن هذه الروايات معارضة للآية القرآنية تكون مضروبة بعرض الجدار، بناء على أننا نستفيد من الآية القرآنية الحصر الحقيقي، إنما واعلموا أنما غنمتم. فتكون الآية القرآنية دالة على الحصر الحقيقي، فلا تصلح للتخصيص ولا التقييد، بل تكون معارضة بتلك النصوص فتسقط عن الحجية والاعتبار. هذا أولا. ثانيا نقول سلمنا بأن الآية القرآنية الحصر فيها ليس حقيقيا، وإنما الحصر فيها حصر إضافي، إلا أننا نقول المقام في بيان إثبات حجة على الخاص الذي لا يرى وجوب الخمس إلا في غنائم الحرب، فلا يمكن الاستدلال له بالروايات الواردة عن طريق أئمتنا عليهم السلام، إذ لا يرى حجيتها. المخالف من أبناء العامة لا يرى حجية هذه الروايات، فالاستدلال عليه بهذه الروايات في غير محله. وإن ادعي دفاعا عن المصنف بأننا نتمسك بالروايات الواردة عن النبي الخمس في الركان وما شابه، قلنا بأن تلك الروايات ليست في مقام بيان ثبوت الخمس في الركاز كثبوته في الغني على أنه غنيمة، وإنما هي في مقام بيان ثبوت الخمس في الركاز كثبوته في الغنيمة. وبعبارة أوضح، الرواية تعد قسيما للآية القرآنية لا مقسما، وتفصيله غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. طبعا هناك وجه سوف نتمسك به لإثبات عمومية الآية القرآنية غدا إن شاء الله.